القاهرة تقدم. قدمنا لكم. قدمنا لكم أجمل البرامج التي قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. وتعالوا بنا عدناكم أنا. وتعالوا بنا عدناكم أنا. قدمنا لكم المطار الفني. ضربة حظ. يا سيد مساكم البلدين. القصة مصري. كرسي الاعتراض. خرج ولم يعد. الميكروفون الشقي. وده اهدى بقى يا حلاوة عدل. شوفوا دي بتعمل ايه. قدمنا لكم من اعداد وتقديم رشا انور. ولسه معاكم مستمعينا الاعزاء وبرامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. وايه رايكم دلوقتي نتعرف مع بعض على حكايه مكان؟ التاليف وتمثيل احمد القصبي والاخراج نسرين نبيل. تمر حياه الانسان ما بين زمان ومكان، لكن مكانا لا ينسى، يبقى في قلب الوجدان. حكاية مكان. يرويه لكم لمياء شرف الدين وياسر سعد. تأليف أحمد الأصل. حكاية مكان. إخراج نسرين نبيل. معبد حتشبسوت أعظم معابد البر الغربي. مكان الليلة هو معبد من الأسرة الـ18 المصرية، وأحسن ما بقي من معابد بنيت منذ نحو 3500 عام، وذلك في الدير البحري بمصر. بنته الملكة حتشبسوت على الضفة الغربية للنيل المقابلة لطيبة، عاصمة مصر القديمة ومقر عبادة آمون الأقصر اليوم. يتميز معبد حتشبسوت بتصميمه المعماري الخاص والمنفرد بمقارنته بالمعابد المصرية التي كانت تبنى على الضفة الشرقية من النيل في طيبة. وحتشبسوت هي أشهر الملكات التي حكمن مصر وأقواهن نفوذا، فقد كان حكمها نقطة بارزة ليس في تاريخ تلك الأسرة فقط، بل وفي تاريخ مصر القديم كله. حتشبسوت هي خامس ملوك الأسرة الـ18 المصرية القديمة، ويعتبرها علماء المصريات واحدة من أنجح ملوك المصريين القدماء، ويعني اسمها خليلة آمون المفضلة على السيدات، أو خليلة آمون درة الأميرات. كانت حتشبسوت الوريثة الشرعية لعرش البلاد، حيث لم يكن هناك وريث شرعي من الذكور، ولكن كان لها أخ غير شقيق من أبيها هو تحتمس الثاني من زوجة ثانوية تدعى موت نفرت. تزوجت حتشبسوت من أخيها غير الشقيق تحتمس الثاني على عادة الملوك الفراعنة الذي لم يكن أمامه كي يقبض على صولجان الحكم سوى أن يتزوج من حتشبسوت، وأنجبت منه ابن وابنتان. فأما الابن فمات في طفولته، ولم يبقى اسمه على أي أثر من الآثار. وأما الابنتان فاسمهما نفرورع ومرترع حتشبسوت. ازاي يا تحتمس؟ ازاي مش هتقود الجيش بنفسك للقضاء على ثورة الجنوب؟ الثورة لا تستدعي وجودي، علشان كده انا هرسل الجيش من غيري للقضاء على الثورة دي. لكن ابويا وابوك تحتمس الاول كان بيخرج على راس الجيش بنفسه، يروح لاعدائه بنفسه، يقتلهم بنفسه. ما تقلقيش، انا اصدرت اوامري لجنودي يتعاملوا بقسوة بدرجة كبيرة على الخارجين عن حكمي. تحتمس انت مريض ومش قادر على الحكم. للدرجة دي طمعك للوصول للحكم من تاني يخليكي تدعي كده؟ للأسف أنا صحتي كويسة وقادر جدا على الحكم وأمور الحكم، وابني تحتمس الثالث هو اللي هيحكم من بعد. مولاي الفرعون العظيم تحتمس الثاني، الروح العظيمة، قوي السلطة، ذو الملكية الإلهية، الموالي الرع والظاهرة العظيمة. سنموت، انت مش بس ناظر إدارة أمون، انت كمان مدير لكل ممتلكات معبد أمون في طيبة، والجميع ما يتبعه من معابد ومخزونات من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة وأراضي زراعية وماشية وأغنام. في النهاية أنا خادم مولاي وبستنى دايما أوامره. سنموت، انت وقع اختيارنا عليك، انا والملكة حتشبسوت طبعا، علشان تتولى تربية وتعليم ابنتنا الاميرة الصغيرة نفرورع. ده شرف كبير ليا، اتمنى ان استحقه، وتأكد مولاي اني هكون خادم مطيع لمولاتي الاميرة نفرورع، زي ما انا خادمك المطيع وخادم الملكة حتشبسوت. ها يا حتشبسوت، ايه رأيك في سنموت؟ رأيي ازاي يعني؟ اقصد في طريقة رعايته وتربيته لبنتنا. انا شايفة تأثيره الواضح على بنتنا نفرورع. بنتنا تعلمت القراية والكتابة، وكمان علمها علوم كتير جدا زي الطب والعمارة والتحنيط. يبقى انا كده على صواب، انا قررت ابقاء سنموت في البلاط الملكي حتى بعد ما يخلص تعليم ورعاية لنفرورع. سنموت هو الشخص المثالي عشان يساعدني في الانفراد بالحكم بعد موت تحتمس. مولاتي، الملك سائر في طريق الموت، وده للبلاط والكبار الموظفين بيسألوا ايه اللي هيحصل بعد ما يموت، خايفين ابنه من الزوجة غير الملكية إيست هو اللي يحكم. علشان كده يا سنموت عاوزك تساعدني، لازم كل رجال البلاط وكبار الموظفين يكونوا معايا، يكونوا في صفي، مش لازم أبدا تحتمس الثالث يشاركني في الحكم زي ما أبوه عمل. وبالفعل مات تحتمس الثاني عام 1501 قبل الميلاد، وترك تحتمس الثالث أعماله كأحد صغار الكهنة في معبد آمون ليدخل القصر الملكي للحكم. كان عمر حتشبسوت في ذلك الوقت 34 عاما، ومنذ ذلك اليوم سادت بينهم المنافسة والمرارة، ولم تلبث حتشبسوت إلا وأن جمعت حولها مناصرين وكونت حزبا مناصرا لها، ولم يلبث هذا الحزب إلا وقتا قليلا حتى اشتد نفوذه وأصبح قويا لدرجة أن الفرعون الذي لم تكن لديه الخبرة الكافية أصبح عاجزا عجزا تاما عن حكم البلاد، واضطر لإخلاء المكان لحتشبسوت. أخيرا تم إعلانك ملكة على الصعيد والدلتا، وهتحكم مصر، هتحكم مصر وممتلكاتها في الخارج وحدك كفرعون. الفضل ليك ولجهودك يا سنموت. أنا الخادم المطيع والأبدي لمولاتي. أنا هكتب جنب اسم مولاتي في كل المكاتبات والنقوش: ملكة الصعيد والدلتا، ابنة الشمس، صديقة آمون حتشبسوت، حورس الذهب، مانحة السنين، إلهة الإشراقات، هازمة جميع البلاد التي تحيي القلوب، السيدة القوية. كل ده يا سنموت خسارة سنموت إنك من عامة الشعب. أنا لمك على طول يا مولاتي، أكتر من زوج وأقرب من أخ. خلاص يا ريت تبدأ في بناء معبدي في البر الغربي في طيبة. أما مولاتي الملكة الجميلة، يتكون المعبد من ثلاثة طوابق متتابعة على شرفات مفتوحة. بني المعبد من الحجر الجيري، ونصبت أمام أعمدة الطابق الثاني تماثيل من الحجر الجيري للإله أوزوريس وللملكة حتشبسوت في توزيع جميل. وفي الأصل كانت تلك التماثيل ملونة، ولم يبقى من الألوان الآن إلا بعض الآثار وبعض التماثيل في حالة جيدة تماما، تدل على أناقة تصميم المعبد وجماله. يتميز معبد حتشبسوت في نفس الوقت بأن نجد على جدرانه نقوشا لبعثات بحرية أرسلتها الملكة حتشبسوت إلى بلاد بونت أي الصومال حاليا، وذلك للتجارة وإحضار البخور والمر من تلك البلاد. كان الفراعنة يقدمون البخور إلى آلهتهم ليحظوا برضاهم، وقد سجل العديد من فراعنة مصر ذلك في لوحات على معابدهم تبينهم يقدمون القرابين والبخور إلى مختلف الآلهة. وبالإضافة إلى البخور والمر، فكانت بعثات حتشبسوت تنقل أيضا أخشاب وأشجار وحيوانات نادرة لا توجد على أرض مصر، وفراء النمور الذي كانت ترتديه طبقة معينة من كهنوت مصر. أقام الأقباط عند مطلع المسيحية ديرا للعبادة على معبد حتشبسوت، واستمر الدير قائما حتى القرن الحادي عشر. وفي القرن التاسع عشر عثر العالمان الأثريان أوغست ميريت وإدوارد نافي على بقايا الدير، وعمل على إزالة أنقاض الدير لرؤية ما تحته من آثار المعبد. وقد دون نافي أعماله بإسهاب في 7 كتب تحت عنوان معبد الدير البحري خلال الأعوام من 1894 إلى 1898. أما سنموت فلقد منحته حتشبسوت 80 لقبا، وقد بلغ من حبه لملكته أن حفر نفقا بين مقبرتها ومقبرته ليكون قريبا منها في الحياة الأخرى كما كان قريبا منها في الدنيا. أما هي فقد كانت تقدر نبوغه وقوة شخصيته لدرجة جعلها تسمح له ببناء مقبرته في حرم معبدها ليجاورها في مماته كما كان يفعل في الدنيا. حكاية مكان، رواه لكم لمياء شرف الدين وياسر سعد. التأليف أحمد الأصل. حكاية مكان. جسده لكم أحمد الأصبي، هبة عاشور، أبو بكر المهدي. التسجيل والمونتاج أبو بكر المهدي. الإخراج نسرين نبيل. مستمعينا الأعزاء، وبعد ما سمعنا مع بعض حكاية مكان، تعالوا دلوقتي ننتقل مع مراسلون لكن ظرفاء مع محمد فؤاد. أعزائي المستمعين، أحييكم من أحد النوادي العريقة حيث النظام والأصالة والعراقة. أي طوبة. مراسلون لكن ظرفاء. مستمعينا الأعزاء، الهدوء يلف المكان، العصافير تغرد، وأرقب على البعد بقعة ضوء مبهر. مية ساعة؟ لا مؤاخذة يا أستاذ، مية الغسيل نظيفة. تاخديش في بالك، كان معكم على الهواء رفعت مذكور. مراسلون لكن ظرفاء. أعزائي المستمعين، أنتم مش شايفيني لكن أوصف لكم نفسي عشان تتخيلوني. أنا أمورة وشيك وعاملة منيو بتاع ده نيو لوك. مراسلون لكن ظرفاء. انا قلت لامي نفسي افتح ورشه ميكانيكا، قالت لي نفسي اشوفك مذيع، تعالي لي يا اما. مراسلون لكن ظرفاء. عزيزي المستمع، طالعتنا العديد من الجرائد والمجلات باخبار سعيده تشير الى سمه الهدوء الملحوظه بالمحاكم وقلة تداول القضايا. بالطبع عزيزي المستمع، كلنا يتمنى هذا ليعم الهدوء والاستقرار بين الأسر المصرية الحبيبة التي تفرق لنا أجيالا تحمل لواء المستقبل الزاهر في ظل الحب الأسري الهادئ. مراسلنا رفعت مذكور ينقل لنا صورة حية حيث الهدوء التام كما توقعنا. عشوية عشوية هنا من أرض الواقع، أنقل لكم صورة حية من أحد المحاكم حيث يقف المئات من الأزواج والزوجات في انتظار موافقة المحكمة على الخلع الذي تقدمت به الزوجات. زوج طيب، وحياة أمك الغالية اللي خلعك خلق الباب من مفصلاته يا معدوم. انت قابليني يا ناصحة، وحياة أمك انت لازلك، هوريك إذا تفكري تخلعيني. صحوا لي أعزائي المستمعين أن نتدخل بين رجل فاضل وزوجته. صباح الخير يا مدام، نتعرف بحضرتك. يا مدام جي، انا سمية، والحد الساعة دي مرات اللي ما يتسمى ده، لكن هخلع هخلع. يا ست سمية مش كده، ما يصحش. لا يصح ونص كمان. ايوه، عشان ده راجل بخيل وقيحة وما يتعشرش. يا سمية بطلي غلط. طيب ما تفتكريش ان خلاص اتخلعت مني ولا انا اتخلعت منك. اسمعي. لا يا اختي، ده انت هترجع البيت شوفي هفرمك على طول لسانك. ما يحكمش. طب تعالى هنا اهو. طب تعالى تعالى يا جماعه، عيب وحد الله وحرام عليكم كده. لا اصل ما جيش الا بالضرب يا عم. واحده مديها 400 جنيه يوم واحد في الشهر، جايني يوم 10 تقول لي قال ايه الفلوس خير. ايوه خالص، ايوه خالص يا ست. خلاص في ايه؟ امشي. مش الدروس، مش الدروس الخصوصية والمجاميع خدت الفلوس؟ دروس الخصوصية بتاعت ولادك وفلوس الكهرباء والمية والتليفون. يعني معلش معلش، التليفون اللي كل يوم قاعد فيها على النت بالثلاث ساعات والاربعة. خلاص يا راجل يا معوز. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هتبقى زيها؟ لا تبقى غلطانة يا حلوة. حلوة حلوة كما تسمعون أعزائي المستمعين، فإن الساحة مليئة بالعشرات الذين يتعاركون من أجل الخلعة. ونلتقي الآن مع أحد المحامين. نتعرف على الاسم يا أستاذ. أنا الأستاذ أحمد خلعون. أيوة. وسبحان الله النقب خلعون والتخصص قضايا خلع. نحب نعرف من حضرتك سبب ظاهرة الفوضى التي نراها بين المتخاصمين من أجل الخلع. شوف يا أستاذ، من الآخر كده الأزواج زهقوا من بعض. أيوة. وكل واحد بقى حاسس إن العمر الافتراضي بتاع شريك حياته انتهى خلاص. بس دي حاجة غريبة على مجتمعنا الشرقي. فعلا فعلا يا أستاذ، بس هنعمل إيه يا راجل؟ ده أنا في واحدة جاية بترفع عندي قضية خلع وهتتجنن. بتقول إزاي أغير 5 عربيات وهو لسه جوزي للبرومة كليته كده؟ كتير قوي عليها يا أستاذ. وحضرتك هل تحدد دافعا معينا لهذه الظاهرة؟ في الحقيقة لا، لكن أنا شايف إنها بالنسبة لي شخصيا ظاهرة كويسة علشان نشتغل وناكل عيش. وحضرتك يا ترى متجوز؟ أيوة متجوز وعندي أولاد. يا ترى ماذا تفعل لو طلبت زوجتك منك الخلع؟ زوجتي أي مراتي عمرها ما تعمل حاجة زي دي، لأنها ست عاقلة عارفة واجباتها كويس. نعم. واللي ليها واللي عليها. نعم. عارفة إن الدنيا زي ما فيها أيام جميلة فيها أيام صعبة، والحياة على كده وكده. وكلام في سرك وشيلها في المونتاج، أنا مخلوع. مستمعينا، إن المحاكم ما زالت تكتظ بالكثير من المتخاصمين الذين يلجؤون إلى ساحات القضاء، بل ويتعاركون في كثير من الأحيان متناسين المودة والرحمة التي ألقاها الله في قلوبهم وتغاضوا هم عنها. الله الله الله الله الله الله الله الله. أعزائي المستمعين، كانت هذه نهاية رسالة اليوم ونهايتي أيضا، مع تحيات محدثكم رفعت مخلوع. كان معكم اليوم عبد الوهاب خليل، عيشة الكيلاني، عادل خلف، محمد محمود، مراسلون لكن ظرفاء، فكرة وتقديم محمد فؤاد، تأليف خالد عبد السميع، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. مستمعينا الأعزاء، وبعد ما سمعنا مراسلون لكن ظرفاء، إيه رأيكم دلوقتي نسمع مناويشي وأمثال الحلمنتيشي مع علي مراد وأميمة مهران؟ القاهرة تقدم أحمد بدير، نشوى مصطفى، مناويشي وأمثال الحلمنتيشي. ويشي ويشي أنا أم الويشي، ويشي ويشي ويشي يا مناويشي، قول واحكيلي ولا تخبيشي عن أمثالنا الحلمنتيشي. طيب أمي أمي أمي أمي أمي، طيب أمي وهدي طربوشي، وخد الحكمة من أنابيشي ومن أمثالنا الحلمنتيشي. مع علي مراد وأميمة مهران، موسيقى ألحان عصام صالح، تأليف أشعار ياسر أطامش، إخراج طارق دياب. ويشي ويشي أنا أم الويشي، ويشي ويشي ويشي يا منا ويشي، ما تيجي تخش لي قافية جتك كافية. أيها الصائمون والصائمات، بعد السلامات والتحيات، أصيبت أم ويشي بأزمة نفسية أثرت على قواها العقلية، فجلست في الصالة تكلم نفسها بهبالة. يا رب أعمل إيه في إخواتي؟ مش عايزين يفطروا عندنا ولا عايزين يشوفوا وشنا. يكونش مش عاجبهم أكلنا ولا مش عاجبهم شكلنا. يا مويشي يا مويشي ما تقومي بقى تجهزي لنا الفتة. حاضر هجهزها بلاش خوطة يو. ولكنها نسيت تجهيز الفتة وظلت ترغي وتزن ودوشته بأغنية حن ثم قالت: فاكر يا منويشي قصتك الغريبة اللي كتبتها لي أيام الخطوبة؟ وهي دي حاجة تتنسي؟ يا ريت لو كنت فاكر تسمعني منها حاجة. قلبي انخبط عقلي اختلط من جميلة تشبه القطط قد سألتها موعدا فقط كان ردها بطل العبط. الله الله دي قصيدة تجيب الهرش وتعجب الطرش. حضرتك بتتريقي وعايزة تتمهزئي؟ لا والله ده انا بحبك وعاوزة اقعد طول النهار جنبك. طب ما تيجي نخش عافية عشان نتسلى. جاتك دهية. خش يا اخويا خش. انت فاكرني هكش؟ شعرك يا مراتي. ايش معنى؟ كنافة بايتة يا حياتي. صوتك يا كروان. ايش معنى؟ زي مدفع رمضان لما بكون يا بنويشي قاعدة معاك. ايش معنى؟ معرفش ليه بيجي بيمسك. وبعد هذه الأفية جلسوا بلا أفية وجتهم الكافية يتبادلون النكت والحوار بالأغاني والأشعار حتى ضاع الوقت في الرغي والعجن واللت. وعندما ضرب المدفع قامت أم ويشي تتمطع وفجأة سمعوا في الحارة صوت جرهم أبو سمارة. كده يا أم سمارة ما تعمليش الفطار علي الطلاق ما انت قاعدة في الدار. يا لهوي يا حزن الشر دي ياما. معلش يا اخويا اخر مرة اصلي يا اخويا قعدت ارغي مع الجيران ونسيت ان احنا في رمضان. شوف الجنان قال ايه قعدت ترغي مع الجيران ونسيت تعمل الاكل. ايوه فين الاكل ده احنا جعانين بشكل. يا خرابي استر يا ستار ده انا قعدت ارغي ونسيت اعمل الفطار. نسيت تعمل الفطار وقاعدة ترغي طول النهار. والله سادة اللي قال في الامثال احذروا يا رجال من الست اللي تحب الرغي والعجن واللت. وغدا نلتقي مع منويشي وامثال الحلمنتيشي. الملحن عصام صالح. المؤلف ياسر اطامش. المخرج طارق دياب. العادة بحكايات وتناقيش مريميش وتراقيش من أمثلنا الحلمنتيشي. مستمعينا الكرام البرنامج القادم بعنوان الحلوة في مشوار العندليب. هذا البرنامج من إعداد وتقديم منى بطاح وضيفت الحلقة كانت الفنانة نادية لطفي. تعالوا نسمع قالت إيه عن العندليب عبد الحليم حافظ. الحلوة في مشوار العندليب. الحلوة في مشوار العندليب مع منى بطاح. فنانتنا الجميلة المحبوبة الحلوة نادية لطفي اهلا بيكي معانا. اهلا يا حبيبة قلبي. طبعا احنا ما نتكلم عن العندليب في ذكرى الفنان عبد الحليم حافظ ما ينفعش نتكلم مع الحلوة غير مع نادية لطفي اللي غنى لها أغنية الحلوة. حضرتك مثلتي أمامه فيلمين الخطايا وكان آخر أفلامه أبي فوق الشجرة. بس أنا كنت عايزة أعرف هل قبل ما تمثلي أمامه الخطايا كنت تعرفيه كصداقة ولا ما كنتش تعرفيه غير كمطرب فقط؟ لا أنا أول ما بدأت من المجموعة اللي أنا تعرفت عليها كان بيضموا يعني نجوم كبار ومنهم عبد الحليم في 59 و60 والتقيت معاه في رحلات أضواء المدينة وكنا بنزور بقى أغلب الدول العربية والمحافظات في القاهرة والسودان وسوريا ولبنان. فكانت الرحلات دي من أمتع رحلات، والأسفار بقى بتخليك تلتقي أصدقاء منها، وكان منهم عبد الحليم. فكانت بتربطني بيه بقى علاقة. في مصر كنا بنلتقي في صالون كامل بيش الناوي عند الأستاذ عز الدين زفوار، عند فريد الأطرش، يعني كان في مجموعة كبيرة بنلتقي فيها. إلى أن رشحت بقى في فيلم الخطايا. طيب أنا عايز أعرف بقى، نتكلم عن فيلم الخطايا واللي غنالك فيه أغنية الحلوة. طبيعة التعامل مع بعض كان بيعاملك بقى كصديقة برضو، ولا ده تعامل زمالة فيلم؟ ما لا يمكن نفصل الاثنين من بعض. يعني أي زمالة بيبقى جواها صداقة، وإلا ما تستمرش يعني. فالاثنين ممزوجين ببعض، بيبقى الفاصل ما بينهم الأداء نفسه في كل واحد وشخصيته اللي بيأديها. وبرضه عشان أقول يعني، هي الأغاني اللي كانت موجودة في الفيلم، قولي حاجة، مغرور، الحلوة، وحياة قلبي وأفراحه، كل الأغاني دي ما بتبقاش موجهة لي أنا شخصيا، هي بتعبر عن الشخصية. الموقف العام لأحداث الدراما أو الفيلم. لكن ده لا يمنع أن تبقى ممتعة، يعني أنك بتكوني أنت الوجهة المتوجه لك، اللحن الجميل، أداء الحلو. فمن الأغاني الجميلة، هم كلهم كانوا حلوين الحقيقة. فعلا. طب أنا كنت عايزة أعرف، يا ترى عبد الحليم حافظ هل وجه إليك أي نوع من النقد؟ مثلا في مشهد حضرتك مثلتيه ما كانش عاجبه مثلا، كلمك عنه؟ لا لا خالص. يعني احنا في أدب وفي حد أدنى من التعامل. ليس دور الزميل اللي هو يوجه ملاحظات، ده دور المخرج. يعني ما حدش ممكن يتعدى دور المخرج. لكن ممكن نتفق انا وهو واحنا بنأدي، ايه رأيك نعمل كذا، لا ما نعملش كذا. فيعني ايه، بيبنوا التفاهم على ازاي ممكن نعبر او ننجح العمل الموجود. من يعني الحاجات كانت الاحداث، كان حسن يوسف حقيقي كمان كان له دور جميل، فيدي كده بهجة خفيف الظل جدا كان في الفيلم. يعني احنا واحنا بنعمل بتصور الحلوة، في مفارقة كانت ان احنا ما كناش خلصنا تصوير المشاهد بتاعت الحلوة، وكنا بنصورها في حديقة الأرمان. والفيلم كان بيتعرض، يعني عرض الساعة 10، ما كانش فيه الغنوة، وصورناها يوميها واتحمدت ووصلت اتعرضت بالليل. شوفي بقى، فشوفي التوتر اللي خلف هذا الأداء. لكن هو الحقيقة أستاذ حسن الإمام يعني كان له رؤية جميلة إنسانية في كل مشاهد ممكن يعبر عنها. الفنانة نادية لطفي، ما بين الخطايا وما بين آخر أفلامه أبي فوق الشجرة، مسافة طويلة وزمن كبير. يا ترى توقفت العلاقة بينك وبينه كأصدقاء؟ لا لا لا لا، ولا استمرت؟ لا. يعني احنا في الخطايا تقدري لو أفقدناها كان ده ربيع مصر في كل شباب وفي كل الجيل، في أحلامه، في تطلعاته لنجاحاته. أيوة فعلا. فكانتات شوفي ألف الشجرة ما بينه وبين الخطايا يمكن 7 سنين ولا أكتر، يمكن أكتر. أكتر. طول الفترة دي كان في دراسة كاملة، ايه الموضوع اللي بيختاروه، ايه الموضوع اللي هم يتلائم مع عبد الحليم، ايه الناس تحب تشوف عبد الحليم فيه. شوفي عشان ينقوا موضوع يقعدوا فيه 7-8 سنين الى ان ينفذ، في جدية، في اهتمام، في مسؤولية، مش أي كلام بيختاروه. فكان في نقلة كبيرة. يعني أنا لما في الخطايا كنت البنت نقدر نقول إيه اللي هي عاملة زي ورق السلوفان، لعبت بقى الدور المعاكس. أيوة اللي هو كردوس. واخد بالك؟ فكان في برضو تناقض كبير، في مفارقة كبيرة، فبرضو كان له وقع مختلف. فده شخصية تانية خالص. لكن يعني انا بشكر ربنا ان الاثنين من انجح الادوار، نجحوا جدا، او الافلام اللي انا قدمتها مع عبد الحليم وهو كمان نجح فيها. فكان في اعداد بقى الفيلم للاسف ما جات محاله الظروف يعني. كان برضو ممكن برضو كنت مرشحة ان انا اشتغل معاه يعني. وما حصلش نصيب. ما جاش نصيب. بس برضو لازم تعرفي حسيت اقول لك بقى في الفترة دي كان عبد الحليم دائم معايا بقى في زيارتنا للجبهة، للجنود، للحفلات، للاهتمام باهتمامات بقى عنا وطنية. وكان يعني مش هقول الوحيد، لكن من اكثر الفنانين ايجابية معايا في تنفيذ وفي الرحلات اللي هي خاصة بهذه الاعمال. الفنانة الجميلة نادية لطفي في نهاية هذه المكالمة التليفونية الجميلة، وبحيي كل الفريق اللي معاكي، وبحيي كل الفريق اللي قام بواجبه ونهضة مصر ومتعة مصر ومتعة العالم العربي، ولذلك بقية في وجداننا يعني. الله يخليكي، احنا بنشكر حضرتك. انا بشكرك قوي قوي لمستك الحلوة دي، وان انت اديتيني لحظة حيوية وصورة مشرقة عشناها، واتمنى ان تعيش الاجيال الجاية. اشكرك يا ست كوش. انا اللي بشكرك. شكرا. الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة. الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة. شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد وجابتني. شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد وجابتني. والشوق الشوق غلبني، الشوق كان حيدوبني، الشوق الشوق غلبني، الشوق كان حيدوبني. لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة. حلوة الحلوة عليك يا حبيبي يا حبيبي. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم الليلة وبرامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر لكريم أمحاوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم مع تحيات رشا أنور.